الصمد يا ربنا يا ذا الرجاء في الباس يا عالما ما في الصدور وحصي الأنفاس. أنت الصمد يا ربنا يا ذا الرجاء في الباس يا عالما ما في الصدور وحصي الأنفاس. الله أنت الله يا خالق الأكوان يا جابر العثرات في غربة الأحزان. املأ فؤادي بالهدى واغفر ذنوبي بالرضا إلا كما العبد اهتدى. أشكو إليك مذلتي ضعفي وقلة حيلتي فرج همومي وكربتي يا قدير. أنت القدير إلهي ذو الجود. واحد أحد يا ذا الجلال يا إله الناس أعوذ بك من الأذى ووساوس الخناس. واحد أحد يا ذا الجلال يا إله الناس أعوذ بك من الأذى ووساوس الخناس. ضعيف قوني بعقيدتي وإيماني إني فقير أغنني بتلاوة القرآن. واجعل لي عبدا راشدا واحفظني من كيد العدا واجعل شفيعي محمدا. أشكو إليك مذلتي ضعفي وقلة حيلتي فرج همومي وكربتي يا قدير. أنت القدير إلهي ذو الجود. املأ فؤادي بالهدى واغفر ذنوبي بالرضا إلا كما العبد اهتدى. أشكو إليك مذلتي ضعفي وقلة حيلتي فرج همومي وكربتي يا قدير. أنت القدير. إلهي ذل